قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم والذين فكسونا العظام تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لكم يوم القيامة تبعثون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فقال لهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فلا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.